فيها النار، فيقول ما كان هذا ظني، فيقول ما كان ظنك، فيقول أن تغفر لي، فيقول عز وجل خل سبيلا. وآخر أدنى يعني ختام الدرس الماضي، لو قدمت لنا شيئا لن ينال نفس الليلة، وهو عن دواء الرجاء والسلام الذي يحصل به. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فقد انتهينا إلى يعني هذا الأثر الذي ذكرتم، وهو من قول مجاهد رحمه الله تعالى. ومجاهد هو من هو في التابعين، ولكن هذا الكلام وإن كان يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني لا يصح. أما الرجاء في الله عز وجل فهو فوق يعني كل فكر وفوق كل مذهب يذهب له الإنسان، لكن يعني هذا المعنى قد يرد عليه إشكال، فقد يعتمد عليه بعض يعني البطالين أنه إذا كان العبد سيؤمر به إلى النار، فمجرد أن يقول ما كان هذا ظني فيغفر له، فهذا المعنى يعني لا شك أنه ليس بلائق. ولكن ما صح في النصوص من يعني فضل الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، ومن سعة رحمة الله عز وجل، ومن أنه تعالى لا يتعظمه ذنب، وأنه يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة: أترون هذه لامرأة يعني كانت في السبي تبحث عن يعني رضيعها، حتى إذا يعني وجدته ضمته إلى صدرها وجعلت ترضعه وسط تعجب الحاضرين، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه يعني تسلم ولدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقذف ولدها في النار؟ فقالوا: لا. فقال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالنصوص في هذا الباب يعني كثيرة والحمد لله. والعبد في طريقه إلى الله عز وجل يقطع منازل الطريق بهذه العبوديات، في يعني كالطائر يطير رأسه يعني المحبة وجناحه الخوف والرجاء. إذا يعني قطعت رأسه لم يستكمل السير إلى الله عز وجل، أو لم يستكمل مسيره، وإذا انكسر أحد جناحه سقط. كذلك أحدنا في طريقه إلى الله عز وجل هو عنده من محبة الله عز وجل، وعنده أيضا من خوفه ورجائه، وكما يطير الطائر بتوازن، فتجده يعني يستعمل الجناحين معا في توازن عجيب، كذلك المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل. والخوف والرجاء أدوية وعلاجات. إذا كنت تطير وأردت أن تذهب يمينا فلا بد أنك ستأخذ من جهة يعني الجناح الأيمن، فإذا أردت أن تذهب إلى اليسار فلا بد أن تذهب من جهة الجناح الأيسر. لن تريد أن تذهب إلى جهة اليمين فتستعمل الجناح الأيسر، أو تذهب إلى جهة اليسار فتستعمل الجناح الأيمن، إذا لا تصل. كذلك العبد يسير إلى الله عز وجل وهو بحاجة إلى أن يكون عنده من معاني الخوف ومن معاني الرجاء. متى يغلب هذا ومتى يغلب هذا، وكيف يستعمل هذا وكيف يستعمل هذا، وما المقادير التي ينبغي أن تضبط هذه الأمور، هذه كلها يعرفها يعني المؤمن بفطرته وبالنصوص أيضا التي وردت في هذا، لكن المؤمن يحس بهذا. الضابط في هذا الشيء الذي يعني يقربك إلى الله: كيف تجد قلبك، وأين تجد قلبك، وما الذي يشعرك بأنك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما الذي يأتي معك بالعلاجات التي تحقق المصالح وتدفع المفاسد. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. وكلنا في الحقيقة خائف من الله وراج لما عند الله، طبيعة المؤمن هكذا. عاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلاما يحتضر، شابا يحتضر، فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. سبحان الله، طبيعة المؤمن. قال: ما اجتمعنا في يعني مؤمن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فهذه نعمة عظيمة، الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نعم الرب ربنا، وأن يمتلئ قلب المؤمن رجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يمتلئ أيضا قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق، ويعني هذه لذة الدنيا قبل أن تكون لذة الآخرة، فإن في رجاء الله عز وجل من معاني اللذة، لذة يعني اليقين والثقة في الله عز وجل، واستشعار يعني الأنس بالله عز وجل، ويعني تمثل الآيات، وأن العبد مع الله سبحانه وتعالى في أمان. هذا من نعيم الدنيا. كذلك الخوف، استشعار المؤمن أنه يخاف ربه سبحانه وتعالى، هذه علامة الإيمان، لأن الذي لا يخاف ليس بمؤمن. استشعار المؤمن أنه يراجع نفسه، لما فعلت كذا، وهل لا فعلت كذا، وما حملك على كذا، أما تخشين أن يعني يأتي الأجل الآن وأنت على غير الحال التي تحبين أن تكوني عليها، كيف فاتتك هذه الطاعة، وكيف يعني تخلفت عن هذه العبادة. دائما الإنسان يستشعر يعني موارد الخوف وموارد الرجاء مع يعني الخلفية الأوسع يعني النهر الأوسع من محبة الله سبحانه وتعالى. هذه معاني العبودية التي من وجدها في نفسه فليحمد الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف الكافر ما عنده هذه الأشياء، الكافر يعني يمشي تبعا لهواه، إذا أحب شيئا ركبه، وإذا يعني نفر من شيء تركه، لا لشيء إلا للتشهي، ويعني لوازم الطبع وشهوات النفوس، لم ينضبط بضوابط الشريعة. لكن المؤمن لانضباطه فهو يرجو الله تعالى ويخاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا النصوص في هذا يعني تكفي المتبصر، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب، يقل بينهما دائما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كذلك أيضا في يعني الآية الأخرى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا وصف الله تعالى للمؤمنين، وهذه أحوال المؤمنين في كتاب الله عز وجل. ولا شك أن كل مؤمن له عناية بالقرآن حتى لو لم يكن حافظا، ويستحضر هذه المعاني ويؤمن بها ويعني يعرفها ويهش لها، وهي في الحقيقة التي تصبر المؤمن على يعني لأواء الطريق، وعلى غربة الدين، وعلى كثرة الفتن، وهي عزاء للمؤمن في الحقيقة، في يعني عزاء المؤمن أنه مع كثرة الضغوط التي الضغوط الاقتصادية والضغوط الأمنية أحيانا والضغوط الاجتماعية، حسبه أن يعني يعلم أن له ربا يرجوه فيثيبه، وأن له ربا يخافه فيؤمنه، وأن له ربا يحبه فيحبه الله سبحانه وتعالى. فلا يملك إلا أن يقول بلسان الحال والمقال نعم الرب ربنا. نعم. شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضر لمن غلبت عليه الحرارة. نعم، هذا فصل في دواء الرجاء. اعتبر الرجاء دواء، والدواء يعني يستعمله أو يصف الطبيب بمقادير معينة وفي أوقات معينة ليعالج يعني أدواء معينة ويحقق مصالح معينة، وهذا يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. ولهذا يقول دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان، إما الرجل غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة، وهذا من أخطر شيء، أن يتسلط الشيطان على العبد حتى يؤيسه من رحمة الله فيقول له لا فائدة من توبتك، أنت تكثر الذنوب وتعود فيها فلا فائدة في التوبة، لا فائدة في يعني صلاتك، وأنت يعني تترك أو تعمل يعني كسبك حرام أو نحو ذلك، لا فائدة في يعني صيامك وأنت يعني قائم على ذنب من الذنوب. فمثل هذا يعني أشكل عليه هذا الأمر حتى دخلته هذه الشبهة فترك العبادة، يعني ترك من رأى أنه لا يعني فائدة. فهذا لا يخوف أكثر، هو الخوف هو الذي أوصله إلى هذا، لكن هذا يقال له يعني ربك رحيم وربك سبحانه وتعالى تاب على قاتل 100 نفس وغفر لبغي سقط كلبا، ويعني قال للكافرين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، وذكر مقالات وشناعة مقالات من يعني اتخذوا معه الولد وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، حتى يقيس على نفسه فيجد نفسه أخف من هؤلاء الكفار وهؤلاء فيرجع، فيكون الرجاء قد يعني صح معه علاجا. الثاني رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله، يعني من شدة الخوف لا يستطيع أن يقوم يصلي، يا فلان تخيل قم صلي، يقول أنا مزاجي معكر ولا أستطيع أن أفعل أي شيء، ما بقي عندي شيء لأي شيء، ما عندي طاقة لأن أقوم أتوضأ وأصلي، والسبب الخوف. هذا طبعا أيضا هذا من تلبيس الشيطان، إذا غلب الخوف إلى هذا الحال حتى أصاب العبد نوع من الدهشة والتوقف الحياة وتوقف العمل، هذا أيضا يعني يقال له لا أنت لو قمت الآن وقلت سبحان الله غرست لك نخلة في الجنة، لو أنك الآن قلت لا إله إلا الله ولو مت عليها لدخلت الجنة، فلا يزال به حتى يعني يعالجه. لكن العاصي والمغرور والمتمني هذا لا يقال له يعني ربك رحيم وربه، لأن هذا من الأصل عنده خلل في هذا الباب، كما قال صاحبهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، يعني يقول لك ما دمت يعني ما دام الله تعالى كريما فافعل ما تفعل ما تستطيع من المعاصي، هذا فهم غلط، وهذا يعني الغرور وهذا التمني وهذه بطالة عن عبودية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يذكر أمامه الرجاء أبدا. ولذلك هذه الأدوية يعني في حق مثل هذا الذي يأتي إلى العوام المقصرين والذين لا يطلبون علما ولا يؤدون السنن ولا يتعلمون حراما من حلال، ثم يقال لهم إن ربك غفور رحيم، كأن يقول لهم يعني لا تزد على هذا، خليك في حالك هذا. ولهذا الواعظ يجب أن يعرف أن يلبس لكل حال لبوسة، هل هذا المجلس، هل هؤلاء الناس، هل هذه الحالة تحتاج إلى أن تزيد من شأن الرجاء أو تزيد من شأن الخوف، لأن الواعظ طبيب والخوف والرجاء أدوية، والجمهور عنده علل وأمراض فلابد من مراعاة هذا. ولهذا يقول الواعظ لابد أن يكون ناظرا إلى مواضع العلل، والواعظ يذكر يعني الناس بفضيلة أسباب الرجاء إذا كان المقصود استمالة القلوب. هذه حالة جديدة قد يكون أمامه الناس من العامة، والعامة يعني مقصرون، لكن يريد أن يستميلهم، يستميل قلوبهم، يريد أن يعرفهم يعني عظمة ربهم سبحانه وتعالى وسعة رحمته ويعني جلاله سبحانه وتعالى وجمال صفاته، حتى إذا أحبوا الله سبحانه وتعالى أقبلوا على يعني عبادته. وهنا يكون الرجاء أيضا علاجا لأمثالها، بعض الناس ما عنده يعني لا ما قدر الله تعالى حق قدره، فإذا ذكر له يعني عجيب رجائه سبحانه وتعالى وعجيب عجائب يعني عطائه ويعني منحه ومننه، كان هذا أيضا بمثابة العلاج. ولذلك قال علي العالم الذي لا يعني يقنط الناس ولا يؤمنهم، يعني عنده توازن، لا يبالغ في هذا الباب مبالغة من يعني يضر بهم ولا في ذلك الباب، وإنما يعرف متى يرفع من هذا ومتى بالضبط كما يفعل الطبيب، متى يزيد أسباب البرودة أو يزيد أسباب الحرارة أو يعني نحو ذلك من العلاجات. نعم، هذا الباب الأول في يعني أسباب الرجاء، مسألة يعني الاعتبار، الإنسان يعتبر، والاعتبار مبني على معرفة الله سبحانه وتعالى، والعالم يبين للناس يعني كيف أنهم يتعاملون مع إله، وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو المنعم بأصناف النعم، وأن من جملة نعمه ما يقيم الإنسان في دنياه وما يقيم في آخرته أيضا، وأن الظن بالله عز وجل ينبغي أن يكون حسنا يعني جميلا، هو الذي أوجدك وهو الذي رباك وهو الذي يعني أعطاك الصحة والعافية، هو الذي زوجك ورزقك الأولاد ورزقك الأموال، هو الذي هداك بعد ضلالة، هو الذي أطعمك وكساك وسقاك، فكيف تظن يعني ألا يتم نعمته عليك بيعني هدايتك وقبولك ويعني جمعك مع من تحب في الدار الآخرة. هذا المعنى رائق جدا، لأن بعض الناس مع الأسف لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني يستغل هذا الجهل عدوه الشيطان، فيأتي العالم والواعظ فيبين يعني لمثل هذا كيف يعتبر في يعني ما يتعلق بأبواب الرجاء، فلا يكون قلبه إلا ممتلئا رجاء في الله سبحانه وتعالى. برحمة الله. وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فقال الناس الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس فقال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود أو كالشعرة السوداء في الثوب الأبيض أو في جلد الثور الأسود أو في جلد الثور الأبيض كما في النصوص. نعم. في جلد الثور الأبيض؟ نعم. انظر كيف جاء بالتخويف، فلما أزعج جاء باللطف، ومتى اطمأنت القلوب إلى الهوى فينبغي أن تزعج، فإذا اشتد قلقها ينبغي أن تسكن ليعتدل الأمر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. وروي أن الوسي استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام ولم يضفه وقال إن أسلمت ضيفتك. فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على كفرك. فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره في الحال فتعجب من لطف الله تعالى فأسلم. معذرة يا شيخ محمد، السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. إزي حضرتك يا شيخ محمد؟ بارك الله فيك أبو عمار. الموجود عندي هنا في النسخة أضفتك. نعم. كلاهما صحيح. نعم. في نسخك ضيفتك ولكن في نسخة الشاويش أضفتك. أضفتك. هنا. هذه الأسباب التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين، فأما الحمقى المغرورون فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك، بل يسمعون ما سنريده في أسباب الخوف، فإن أكثر الناس لا يصدقون إلا عن ذلك. نعم. المصنف يذكر يعني أسباب الرجاء ويقسمه إلى قسمين، قسم الاعتبار والتأمل والتفكر ويعني هذا الذي تقدم، والقسم الثاني في غاية الأهمية في الحقيقة وأكثر الناس يعني به جاهلون، قضية استقراء الآيات والنصوص، الآيات والأحاديث. ولذلك قل أن ترى إنسانا له عناية بالقرآن، له عناية بالسنة، إلا وهذه الأبواب يعني في غاية الوضوح عنده. وقل أن ترى إنسانا جاهلا بكتاب الله وجاهلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وعنده خبط عجيب إنه ما يميز بين الآية والحديث، ولا يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ولا يميز بين المعنى السائغ في الشريعة والمعنى غير السائغ. ولذلك يعني مهم جدا إن كل إنسان في يعني دائرته، الوالد في بيته، ويعني الإمام في مسجده، وحبذا كل صاحب يعني مسؤولية أو إدارة في دائرته، حتى في المدارس والجهات الحكومية ونحو ذلك، ما الذي يمنع إن المدير يجعل يعني ساعة، كما أنه عنده اجتماعات، في اجتماعات مستمرة دورية يعقدها كل مدير، ولا يعني ولا أحد يمنعه من ذلك. لو قال اليوم اجتماع دون سابقة، لو قال في هذا الأسبوع 3 اجتماعات للأهمية، ما الذي يمنع أن يكون هناك اجتماع مع الزملاء أو مع يعني الدائرة المحيطة، فقط لنقرأ رياض الصالحين، فقط لنقرأ يعني تفسيرا يعني في غاية اليسر كالمختصر أو نحو ذلك، فقط ل يعني نعود أنفسنا العناية بالوحي، الوحي الذي هو الروح الذي فيه النجاة والسعادة، حتى لو لم تذكر المعاني كلام الله سبحانه وتعالى وحي في غاية الوضوح عند أصحاب الفطر السليمة، سيتراكم من المعلومات والمعارف والحكم والأحكام ما يجعل الإنسان يعني يبصر طريقه. ولذلك مع الأسف الشديد بعض الناس حين يغيب عنه يعني التعبد لله عز وجل بالقرآن، أو بسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سماع من يعني يتدبر ويتعلم، يحصل عنده معنى قبيح جدا، أنه مع جهله بالقرآن والسنة يقول والله الصفحة دي كلها آيات، إحنا عارفين الآيات، هو لا يعرف ولا شيء. مع الأسف الذي يعرفها جيدا يتلذذ بسماعها ويحب أن يسمعها، كما كان صاحب القرآن يقول إني أحب أن أسمعه من غيره، وعليه أنزل صلى الله عليه وسلم. فهذه أزمة يجب أن نعالجها في بيوتنا، وأن نعالجها في يعني دوائر يعني عملنا، وفي مجالس يعني جيراننا. جميل أن يلتقي أصحاب كل عمارة مرة في الأسبوع على يعني شيء من ذكر الله عز وجل، أو يعني درس علم، أو قراءة قرآن، أو تفسير، أو حديث. والناس قد يختلفون في كل شيء، لكنهم لن يختلفوا في القرآن، والحمد لله. يعني لو أنك قلت للناس تعالوا نقرأ قرآنا، ما أحد يخاف ولا أحد يعني ينفر. ثم الوقوف عند هذه النصوص، استقراء الآيات والأخبار، يعني كل النصوص التي مرت معنا عجيبة في يعني في معانيها، معاني الرجاء التي تملأ القلب يعني إقبالا على الله، ومحبة لله عز وجل، ويعني رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وقد يشمل النص الأمرين، فينزعج ثم يعني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كلمة لا تحتاج إلى، فقط تحتاج أن تعطيها قلبك. وكذلك النصوص التي يعني سمعنا، ومن أعجاب هذا الحديث الأخير الذي في الصحيحين، يا آدم أخرج بعث النار. هذا مهم أن يعلم للعوام، يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل 1909، يعني نسبة النجاة 1 في 1000. ولك أن تتصور كيف شق ذلك على الصحابة، ظهر ذلك في وجوههم، يعني حتى قالوا تصريحا، قالوا أينا ذلك الواحد، يعني القضية إذا كان الصحابة أشكل، قالوا أينا ذلك الواحد. هذه أعلى ما يكون من الخوف، ثم ينزل بهم إلى، أو يصعد بهم إلى أعلى ما يكون من الرجاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج، وهي أمة عظيمة لا يعني يمكن أن يحصيهم العد، الذين أقام عليهم يعني ذو القرنين السد المعروف، هؤلاء حين يخرجون يمرون على بحيرة طبرية في جزء يسير من اليوم، يعني أوائلهم طلائعهم تشربها، فيمر بقيتهم فيقول لقد كان هنا يوما ماء، يشربون البحر، ويعني عجب فيما جاء في وصفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول منهم 909، ومنكم يعني أيها المسلمون 1. الآن بدأ الصحابة يعني استشعروا معنى الرجاء، فلم يقف عنه، بل ذهب معهم إلى أبعد من هذا، قالوا الذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة. فرحوا وكبروا، فأعطاهم ثانية قال ثلث أهل الجنة، فرحوا وكبروا قال شطر أهل، يعني نصف أهل الجنة. يعني نحن المسلمين الأمة المتأخرة في الرتبة، لكنها في الزمن، لكنها متقدمة في الرتبة المعنوية، في الفضل وفي الشرف، وعلى قلة أعدادنا لكننا نصف أهل الجنة. يعني هنا لك أن تتصور كم من المسلمين، ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك. كل مسلم بأصل إسلامي لا بد أن يدخل الجنة بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العصاة منهم الذين يستوجبون النار، إما أن يعفو الله عنهم ابتداء، أو يأخذ حظه من النار، لكن خلوده يكون في الجنة. الآن تنضبط المعاني، تستنير القلوب، تعتدل الأمزجة، ويعني يرتفع يعني قدر محبة الله سبحانه وتعالى في القلب، فيقوم الإنسان يعني يشكر الله تعالى على هذا الدين، وعلى هذه الشريعة، وعلى هذه الملة، فيجد من دواعي العبودية ما ربما لم يكن يعني موجودا من قبل. ولذلك قال ابن مسعود لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. هذا صحيح، ونحن في انتظار موعود الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعني لا يخيب ظننا، وأن يجعلنا من الراجين الخائفين المحبين، وأن يثيبنا يعني ثواب السعداء المقبولين. نعم. الشرط الثاني من الكتاب في الخوف لحقيقته وما تحوش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب الجناية، بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله. إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف، ففاض أثره على القلب، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصطرار والبكاء والوشي، وقد يفضي إلى الموت، قد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل. وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، تلافيا لما فرض واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم: من خاف أدلج. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. نعم. انتقل الآن من الرجاء إلى الخوف، وذكرنا أنهما علاجان وأنهما متلازمان وأنها أدوية للقلب، وأن القلب بحاجة إلى من يعني يحمله على الرجاء، وبحاجة أيضا إلى من يحمله على الخوف حتى يصح سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر أن الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. هذا معنى من معاني الخوف. الإنسان يخاف من مكروه يتوقعه. أخاف أن يدخلني النار لذنبي، أخاف أن يعاقبني على معصيتي. هذا من معاني الخوف. والمعنى الثاني أجمل، لا عن جناية، ولكن إذا استحضر صفة الرب سبحانه وتعالى وأنه الجبار وأنه شديد العقاب وأنه يعني عزيز وأنه يعني المنتقم سبحانه وتعالى الذي ذو انتقام، عزيز ذو انتقام. هذه المعاني حتى لو كان طائعا ويعني مقلا من المعاصي، فالنظر إلى صفات جلال الله عز وجل تخيف المؤمن. ولذلك أعرف الناس بنفسه وأعرف الناس بربه هو النموذج الذي يكتمل خوفه ويكتمل يعني رجاؤه. وهذا لم يحدث إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بنفسه، ولهذا مع يعني السبق وأنه سيد ولد آدم وأنه أفضل أولي العزم من الرسل، وأنه شارك إبراهيم في الخلة وشارك موسى في يعني الكلام، ومع هذا كله كان يقول يعني: وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما يفعل بي قد. قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا. لما قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا. هذا لأنه عرف نفسه، أن النفس النفس، والإنسان هو الإنسان، ومهما بلغ من المعاني. وأيضا في نفس الوقت عرف ربه، عرف ربه أنه هو المنعم وهو المعطي، وأن الخير كله بيديه، وأنه لو شاء يعني عذب أهل السماوات والأرض وهو غير ظالم لهم، هم عبيده، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك. ولذلك قرأ هذه الآية وبات بها ليلة كاملة، لأنه أعرف الناس بمعناها، وأعرف الناس بربه، وأعرف الناس بنفسه. ولذلك الإنسان ينبغي أن يشتغل على هذا الباب: اعرف نفسك جيدا. ما تقول أنا يعني متميز وأنا طالب علم وأنا حافظ للقرآن وأنا أصلي منذ وعيت على الدنيا، وكأنك تمن على الله سبحانه وتعالى بعباداتك، مع أنك لو وزنت هذه العبادات كلها أمام نعمة واحدة من نعم لا لا لرجحتها نعمة الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تجهل نفسك، اعرف نفسك، في نفس الوقت اعرف ربك سبحانه وتعالى. على قدر معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه يكون رجاؤه ويكون أيضا خوفه. ولهذا يعني قال بعضهم من خاف أدلج، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مما لا يليق، حديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الحديث رواه يعني بعض أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يصحح. وإذا عظم الخوف يظهر على الجوارح، عظم الخوف يظهر على الوجه، يظهر على الوجه الإخبات والوجل، يظهر في السلوك حسن الخلق مع الناس، يظهر في رحمة الناس، يظهر في نصح الناس، يظهر في مواطن العبوديات عند الصلاة وعند التكبيرة الأولى وفي رمضان، الالتزام، الحج، العمرة، كل هذا يعني أعمال الخائفين. غير الخائف ترى مقصرا في هذا كله، فالخائف تظهر يعني يظهر خوفه على جوارحه، يظهر في سلوكه، يظهر في يعني أخلاقه، وله ثمرات أيضا سيذكرها. نعم. إذا عرف العبد نفسه أنها الجاهلة الظالمة، وأنها مأوى كل ذنب، وأنه ما هو إلا عفوه وحلمه أو الهلاك والعطب، وإذا عرف العبد ربه سبحانه وتعالى وأنه يعني العظيم الجليل الذي ما قدر الله حق قدره، حينئذ يعني تثمر أو يثمر الخوف في قلبه. أول ما يثمر قمع الشهوات، يعني الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، إلى أن قال قال معاذ الله، قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي. هذا قلب خائف مع شدة الشهوة، هذا شاب قوة الأسباب، ومع ذلك قال معاذ الله إنه ربي. فمن ثمرات الخوف إنه يجعل الإنسان ليس فقط يعني يقمع شهواته، بل هو يبغض الشهوة، كأنه لا يحبها بطبعه، مع أنه يحبها بطبعه، لكن خوفه من الله عز وجل يعني يصرفه عنها. ويكدر اللذات، أي لذة يعني لا تعينه على طاعة الله عز وجل، مهما كانت لذة فهي مكدرة، ولذلك المؤمن لا تتم له لذة المعصية، حتى لو عصى في أثناء اللذة يجد لذة منقوصة. لماذا؟ لأنه إن كان غلبته نفسه ويعصي، لكن لا يجد لها نفس اللذة، لأنه يعلم أنه مذنب، وأنه في حال لا يحبها الله سبحانه وتعالى، فتصبح المعاصي المحبوبة بالطبع تصبح يعني مكروهة، ككراهة السم أو العسل الذي فيه يعني سم. ثم لا يكون له شغل هذا المؤمن الذي أثمر الخوف في قلبه لا يكون له شيء إلا المراقبة، يراقب ربه، والمحاسبة، يحاسب نفسه، والمجاهدة، يجاهد نفسه في الطاعات، والضنة بالأنفاس، يضن يعني يبخل وضنين بخيل بالأنفاس أن تخرج في غير طاعة الله، حتى لا يحاسب نفسه على المباحات، ينزعج إذا نام كثيرا أو أكل كثيرا أو شرب كثيرا أو يعني وقف في يعني بعض الكلام الذي كان يمكن أن يعني يستغني عنه مما لا فائدة منه من اللغو ويعني نحو ذلك، ويؤاخذ نفسه حتى على الخطرات. هذه يعني ثمرات الخوف من الله سبحانه وتعالى. قوة هذا بقوة معرفته، كلما عظمت معرفته بنفسه وبربه كلما أثمر ذلك يعني مراقبة ويعني محاسبة. ثم يقول أقل درجات الخوف أنه يمتنع من المعاصي المحظورات، فإذا زاد عن ذلك الخوف فإنه يمنع من أسباب المعاصي قبل أن تكون معاصي. هذا الورع، يقول ما يدريني، فيتورع عن أشياء هي في ذاتها مباحة خشية أن تصله إلى غير المباح. ثم إذا زاد وزاد يصبح عنده حالة من التجرد ويعني الاشتغال بخوف الله سبحانه وتعالى عن فضول العيش، فتجد يتنزه عن كثير من المباحات وعن كثير مما ينشغل به الناس مما أحله الله، لكن هو مشغول بما هو أعلى منه، همه أن ينال مراتب يعني الصديقية. وهذه يعني درجات، من فوقها درجات، بابها الأعظم هذا الخوف الذي نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا منه على نحو ما يحبه ويرضاه. ولا التقاصر عن الخوف أيضا، وليست المبالغة محمودة ولا التقاصر محمودا. ولا التقاصر عندي المتقاصر يعني هي أكثر من نعم. إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. نعم، هذا فصل في الخوف ودرجاته. يقول: اعلم أن الخوف سوط يسوق الله به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل. الخوف سوط، ولهذا الإنسان بحاجة دائما إلى يعني هذا الخوف الذي يسوقه إلى ربه سبحانه وتعالى. وذكر له يعني مراتب، المرتبة المعتدلة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان وهي لتحقق المصالح وتدفع المفاسد، فإذا زادت كان هذا من الإفراط الذي له مفاسده، وإذا قصرت كان أيضا من الإفراط الذي له مفاسده. فالمحمود في الخوف الاعتدال، والاعتدال بضبط الشريعة، والاعتدال بما يظهر من أثر لذلك على يعني الإنسان. ولذلك يعني إذا وجد الإنسان من نفسه أنه مع الخوف تتحقق معاني الحذر والورع ومجاهدة النفس وتقوى الله سبحانه وتعالى ودوام التذكر والتفكر، إذا انضبط هذا فهذا خوف معتدل وهذا المقصود. فإذا قل وحصل قصور في الخوف حتى إن الغفلة لن ترتفع، فهذا يحتاج إلى مزيد من الخوف، لأن الخوف عنده قليل وأسباب الخوف ربما يعني ضعيفة، وهذا حال أكثر الناس، أكثر الناس بلسان حالهم ونحن منهم. لو كنا نخاف الله تعالى حقا لما فعلنا كثيرا مما نفعل، فالجمهور عنده قصور في باب الخوف، قليل من الناس عنده العكس. في زماننا هذا ربما يكون عند أصحاب الوسواس، ويعني أكثر من يزيد عنده في زماننا من المرضى على اختلاف يعني سبب مرضهم مع الأسف، لأن هذا أيضا خوف غير صحي، خوف مرضي، المبالغة التي تقعده عن الطاعة أو تؤيسه من رحمة الله، هذا زاد الخوف لدرجة مضرة. وأكثر الناس عندهم بالنقص، يعني ليس عنده تجرؤ على المعصية، وعنده تهاون في الطاعات، وعنده تسويف كثير، وعنده يعني غفلة، أو عنده فتور قد يصل إلى الغفلة، فكلا طرف في قصد الأمور زميم. الخوف المطلوب المشروع والخوف المعتدل الذي يسوق العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يسر عليه الطاعات ويحجزه عن المنكرات، ويجعله دائما السير إلى الله سبحانه وتعالى في توازن واعتدال. ثم تصرف أو تصور سؤالا كان في الأزمنة الأولى ممكنا، لأنه حصل لبعض التابعين وأتباعهم أنه مات من شدة خوف، اسمع آية فيموت من شدة خوف. يقول: فإن قيل فما تقول في من مات من الخوف؟ رجل سمع آية عذاب أو ذكر النار أو نحو ذلك فلم يتحملها قلبه فمات. يقول الجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة، هذه المرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف. يقول هذا له أجر عظيم، لأن خوفه من الله عز وجل قتله، فموته هذا إذا لقي ربه فيما مت يقول: يا ربي من خشيتك. فلا شك أن هذه منزلة. ومع ذلك يقول: إلا أنه لو عاش وترقى في المعارف والمعاملة كان أفضل. من أين أتى بهذا؟ أتى بهذا من حال الصحابة رضي الله عنهم ومنازلهم مع التابعين. لو كان هذه المنزلة الأعظم لحصلت في الصحابة، والصحابة كانوا أخوف لا شك من التابعين وأطوع لله عز وجل وأعظم منزلة، وكانت تسمع الآيات أمامهم ولا يموتون، فلا شك أن هذه المنزلة الأعظم. لكن من سمع آية فمات لا شك أن هذه منزلة له لكن لا يقال هذا خير المنازل. خير المنازل أن يكون القلب من القوة، بحيث يستمع إلى الآيات والزواجر والمواعظ فتؤثر فيه الأثر الذي يجعله يترجم هذا إلى مزيد من العمل، مزيد من العبادة، مزيد من الإحسان، فلا زال يترقى في مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لكنه ما مات، فإن لم تكن تراه فإنه يراك على المشاهدة أو على المراقبة، وهذا أعلى المنازل، وهذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم. فيقال من مات من التابعين هذا لا لفضل على الصحابة، ولكن لضعف قلبه عن ذلك. لكن لا شك أن هذا أن يموت من خوف وخشية الله خير من أن يموت وهو يلعب أو وهو يعني غافل، لكن التحقيق أنه قال له منزلة ومرتبة. لكن لو أنه يعني لو أن الله ثبته وعاش وعمل من الطاعات فلا شك أن هذا خيركم من طال عمره وحسن عمله. طيب لا بأس كما ترى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبا عمار. الله يحفظكم يا شيخنا، بارك الله فيكم. الله عنكم. كرمكم الله. جزاكم عنا كل خير. بارك الله فيكم. معنا أسئلة شيخنا، يعني ليست أسئلة كثيرة إن شاء الله، يعني نوفقكم بكثرة الأسئلة إن شاء الله. طيب. سائل يقول يا شيخنا هل الأولى أن يقال الخوف والرجاء أم الرجاء والخوف؟ كلاهما واسع، الخوف والرجاء، والرجاء والخوف، ما أردته من ذلك. فلو أنك تتبعت النصوص يرجون رحمته ويخافون عذابه، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكن أحيانا يعكس يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالجواب من النصوص أنه قد يقدم هذا وقد يقدم هذا، وليست العبرة في الألفاظ المتعلقة، العبرة في الحال، فيقدم ما يحتاج إليه أكثر. أما أن يقال على المطلق أن الأولى أن يقال الخوف والرجاء فيقدم الرجاء، أو يقال الرجاء والخوف فخوف يقدم الخوف أو يقدم الرجاء، هذا نفس البحث الذي يبحث أيهما أولى، وسيأتي هذا في كلام المصنف والتحقيق أنها علاجات، والأولى الذي يؤدي الغرض المطلوب في حينه، فقد يكون الرجاء يعني هو الأولى في شأن هذا العبد، وقد يكون الخوف. ولهذا قالوا إجمالا في حال الصحة ونحن قوم مقصرون، الأولى في الجملة أن يقدم الخوف، وفي حال المرض أو عند الاحتضار لا شك أن الأولى أن يقدم الرجاء. وهذا ليس مطلقا أيضا، ولكن ينبغي أن يقال يعني لكل حالة يعني يقدم ما هو الأنفع. أما من حيث اللفظ الخوف والرجاء، الرجاء والخوف كلاهما مستعمل في النصوص. أما الناس فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم، وحتى لو أنك انتبهت في أثناء الصلاة فخرجت فإنهم يتمون خلف غيرك إذا قدمت غيرك، لكن الحمد لله أنت ما انتبهت في الصلاة وما أشكل عليك وتذكرت قبل المغرب فتوضأت وأعدت الصلاة وقد أحسنت. أما الناس لا تخبرهم ولا يلزمهم إعادة لأن صلاتهم صحيحة، وأنت لو لم تذكر فصلاتك صحيحة لأنك معذور، لكنك ذكرت، فإذا ذكرت فيلزمك أن تتوضأ وأن تعيد الصلاة كما فعلت. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول شبهة يثيرها البعض في أن شهادة يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله غير موجودة بنصها في القرآن، فهل من جواب عن هذا؟ بلى هي موجودة، كيف غير موجودة؟ يعني ذكر الكلمة القرآن يعني ثلثه توحيد، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. ولو قلنا أين كلمة كذا في القرآن، فهذا نوع من المكابرة ونوع من التمحل، ولا يرقى أن يكون شبهة. هذا شبهة بطالين الذين لا شبهة لهم في الحقيقة فيلتمسون يعني كلاما. ثم إن القرآن أحالنا إلى السنة، قال ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفس اللفظة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كانت موجودة في السنة فهي موجودة في القرآن في الحقيقة. فمثل هذا الكلام لا يصدر إلا من جاهل، وفي الغالب حتى ليس جاهلا فقط، وإنما إنسان يعني يريد أن يلبس على الناس دينهم. والإنسان العاقل لا يلتفت لكلام كل أحد، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. هل كل أحد يتكلم كلام نسمع ونقول شبهة؟ والله في واحد قال الإسلام فيه كذا وفيه كذا، فهو يعني من أنت حتى تتكلم عن الإسلام؟ إما أن تتكلم كلاما يعرفه العقلاء حتى نراجعك وحتى يعني نبين لهذا الأبعد، أو لا يتكلم. هذه الشهادة هي أصل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وركناها، تواتر الحديث عن كل منهما في كتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك. وبعدين يعني سبحان الله، الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله. صحيح. وما طاعة الله وطاعة رسوله إلا الإقرار بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة. صحيح. صحيح. أحسن الله عليك. أحسن الله. أنا أعتقد أن السائل لو جاءه يعني عقد لن يسأل، لكن هو يسأل لأنه ليس عنده شيء. لو جاءه عقد يعني لن يسأل هذا السؤال. ربما لو سأل وقلنا له خليك في بلدك لن يعني يستمع إلينا. يعني ربما يكون مثلا فعلا مخير بينه ويخشى أنه لو سافر يتعرض لبعض الفتن ونحن ذلك، فربما كان هذا الغرض. على كل حال الجميل أنه يقول يعني ما رأيكم في السفر بلاد المسلمين؟ السفر لبلاد المسلمين أمر مباح، إذا سافر إلى بلاد المسلمين العربية أو غير العربية، المهم ألا يذهب إلى بلاد الكفار. الخطورة كلها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، فالخطر كل الخطر، هذا خطر عقدي أن يذهب لبلاد المشركين، اللهم إلا لضرورة ملجئة ما يعني وجد أحدا يستقبله. لكن عامة الناس الأصل أنه لا يسافر إلى بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك أسافر للسعودية أو غير السعودية من بلاد المسلمين، أسافر ماليزيا ولا أسافر تركيا ولا أسافر يعني هنا أو هناك، الأمر هذا مباح، والمصلحة تتأتى من خلال النظر في يعني القرائن والنظر في المآلات والنظر فيما يتركه في بلده. فلو أن مثلا عنده يعني أما في بلده أو أبا يحتاج إليه، فالمسألة محسومة لا يسافر ويبقى بجانب أمه يبرها، فإن هذا باب الجنة، وما في إنسان عاقل يترك بابا إلى الجنة. طيب لو أن عنده أولادا ولا يستطيع أن يأخذهم معه، والأولاد في سن تحتاج إلى متابعته ونحوه، فنقول له ابقى مع أولادك ما دمت تستطيع. لكن لو أغلقت أمامه يعني الأبواب وصار عنده ضغوط، ضغوط أمنية، ضغوط مادية، ضغوط كذا، وعنده سعة ويستطيع أن يأخذ أهله معه وهو يقيم يعني دينه في هذه البلاد الإسلامية والحمد لله، والمفاسد غير يعني واردة، بل كل المسألة فيها مصالح الحمد لله، مصالح يعني كل السعودية سيحج ويعتمر والحمد لله، وعنده يعني أيضا مع شيء من الرزق وقد يأخذ أهله، فلا بد من النظر في هذه. فلا يقال جواب واحد لكل الناس، هناك من الناس من نقول ارجع إلى بلدك، قد يفتن في البلد الأخرى ولم يكن كذلك فيه، قد يذهب من غير أهله حتى لو ذهب إلى مكة من غير أهله ولم يتحمل الصبر عن النساء، فنقول له ارجع إلى امرأتك. فأنت إذا كل إنسان لابد أن يعني ينظر في القرائن، جماع هذه القرائن هو يعني حالة قلبه، كيف يجد قلبه؟ إذا وجد نفسه الحمد لله على الطريق مثل ما كان أو زيادة فنقول له نعمة السفرة، وإذا وجد نفسه تراجع، كان صاحب صلي صلاة جماعة ويقرأ ورد من القرآن وله إخوان يصاحبونه في الطريق إلى الله عز وجل يتعاونون على الطاعات، فقد هذا كله أصبح يعني حلف دنيا وحلف يعني شهوات، ونقول له ارجع. فهذا يختلف من شخص لشخص، لكن الضابط العام كما ذكرناه. إذا كان عنده مال ويعني لا يريد أن يبقيه في البيت خشية السرقة وخشية أن تأكله الزكاة، ولا يجد أمينا يعني يعطيه، فنحن ننصحه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدبر له وأن يعني يدله وأن يرزقه أمينا يحفظ له هذه الأموال ويثمرها. ولا شك أن هؤلاء وإن كانوا قليلين فبقيت بقية من الخير، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، لكن الخير باقي. على أننا نحذر من هذا الباب، لأن أكثر الناس يعني لا يؤتمنون، وحتى الأمين منهم نخشى إذا عملته ألا تتحمله ألا يتحملك، وربما كان صاحبا لك فتفقد صحبته. فلا ننصح بالتعاملات المادية بين الإخوان يعني إلا في أضيق أضيق أضيق الحالات، لأن النصيحة فرع عن الواقع، والواقع الذي نشاهده في حياتنا مختلف تماما، لأن ديانة الناس وأخلاقيات الناس وصبر الناس والمعاني التي عند الناس هي أيضا اختلفت عن يعني الزمان الأول. فإن لم تجد هذا ولا هذا يوضع المال في يعني بنك من البنوك الإسلامية على شبهات كثيرة فيها، يوضع في الحساب الجاري ولا تأخذ عليه أرباحا، لأن كثيرا من البنوك الإسلامية، بل لا نعرف الآن في الحقيقة مع الأسف الشديد بنكا إسلاميا منضبطا في كل معاملاته، لكن يبقى أنه أفضل من البنوك الربوية لسببين: أنه اللائحة التي قام عليها لائحة إسلامية، وأن عنده هيئة رقابة شرعية. فالأصل أنه بنك إسلامي، لكن عرضت إشكالات نتيجة قصور الهيئة الشرعية ونتيجة ضغوط وكذا، فهذه لا تخرجه عن كونه بنكا إسلاميا، لكن تخرجه عن التعامل معه بالأرباح. فضع أموالك فيه وشجع هذه البنوك الإسلامية وبقاؤه في هذه الحال إلى أن يتيسر لك يعني صديق صدوق أمين، أخرج المال وأعطه يعني لهذا الأمين إذا وجدته. وإذا وجدت أمينا فلا تكتفي بأنك وجدته، لابد أن تسأل، تسأل أصحاب الديانة وأصحاب الخبرة ويعني العقل الرشيد. هذه يعني شروط ثلاثة مهمة جدا: تسأل من يؤتمن في دينه ويؤتمن في عقله ويؤتمن في خبرته. أكثر الناس لا يفعل هذا، إذا نتيجة الجشع الذي في قلوب الناس، هو قال واحد قال له بعض الناس: والله أنا عندي الفلوس بتطلع 30% في الشهر. يقول: ما شاء الله، يسيل لعابه، فيعطيه المال. بعد ما يعطيه المال قد يعطيه يعني أرباحا شهر واثنين وسنة واثنين، ثم يحدث بينهم إشكال فيأتي يسأل، فيكون الجواب: لو سألتني من الأول لقلت لك لا تشتغل مع فلان، لكن أنت كنت يعني متسرعا متعجلا، وبعض الجشع الذي كان في نفسي قلت: ولماذا أسأل والآن جئت تسأل وجئت تشتكي. فينبغي لمن أراد أن يضع أمواله أن يختار هذا الشخص، ولا قليلون، المؤتمن في دينه، مؤتمن في رأيه، ومؤتمن أيضا في خبرته ويعني درايته بالواقع أو بأصناف الناس أو بالأشخاص الذين يعني يسأل عنه. بعض الناس الآن مع فوائد كيف وكيف وكذا وكذا. فالتحذير من مثل هذا واجب يعني، جزاكم الله خيرا، أليس كذلك؟ ده لا صحيح. وهذا أنا أقول هذا من الجشع أيضا الذي عند الناس الآن. البنوك نتيجة يعني الكساد تذهب إلى بعض القطاعات، إلى الأطباء، إلى المعلمين، إلى القطاعات التي فيها زحمة من الناس، وتقول نحن سنعطيك ما تريد، إن شئت مليون، إن شئت 5 مليون، وبفوائد ميسرة جدا. فصاحبنا يسيل لعابه على 5 مليون وينسى معه الشرع والحرمة والربا ومحاربة الله سبحانه وتعالى، وبعد ما يأخذ المسكين ويبدأ ولا يتصور في الدنيا أبدا واحد يتعامل بالربا إلا ويخترب بيته في الدنيا قبل الآخرة، ثم يأتي ويقول يا جماعة ما حكم وما الآن تسأل ما حكم. هذا ينبغي أن تكون من المسلمات عند المسلم. الجشع الذي في النفوس أحيانا يعني يحدث يعني غيابة على هذه المعاني التي كانت متأصلة في نفسه، ولذلك نسأل الله السلامة والعافية. نحن في زمن توقع أي شيء من أي أحد، يعني إذا رأيت شيئا لا تنكر، قل نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سائل يقول ما حكم فيزا المشتريات ويتم الخصم من الراتب مباشرة؟ هذه الفيزا فيها أنواع، إن كانت يعني لا تتعامل بالربا فهي جائزة، بمعنى أن هذه الفيزا ككثير من الفيز التي معنا أنت تسحب من رصيدك الذي يعني في البنك، إذا ما في رصيد ما تسحب شيء، ما يعطيك ويرجع يأخذ منك يعني بفوائد ونحو ذلك، فهذا من التيسير الذي لا حرج فيه. عندك الكارت الذي تدخله تسحب به من رصيدك، لكن بعض أنواع الفيز فيها يعني محاذير، يقول لك خذ ما تريد، عندك رصيد ولا ما عندك رصيد، ونحن بعد ذلك يعني نحاسبك بأثر رجعي ونأخذ فقط يعني قد يسميها مصاريف إدارية، وهذا يكذب عليك، ما هي مصاريف إدارية؟ المصاريف الإدارية ثابتة. هذا يقول لك لا أنت سحبت 2000 ادفع 200، سحبت 20,000 ادفع 2000، كيف تكون مصاريف إدارية؟ فينظر في نوعية الفيزا المسؤول عنها إن كان لا يترتب عليها يعني فوائد ربوية ونحو ذلك فالأمر فيه سعة، وإن كان فيها امتيازات كثيرة بفوائد اترك الامتيازات وخليك في المساحة الضيقة، اسحب من يعني رصيدك ودعك من يعني البنيات الطريقة. هو السائل يسأل عن الخصم المباشر، هو هذا إذا هذا مما ذكرناه الخصم من مالك بلا حرج، هذه التي لا تجوز، لا تجوز حتى لو قال له إذا سددت المال في خلال شهرين لن نأخذ منك شيئا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قال إذا تأخرت عن شهرين، هذا العقد باطل، هو تعاقد معه على العقد مخالف للشريعة. حتى لو قال أنا سأسدد في الموعد وبالتالي لن يأخذ علي زيادة، الحرمة هنا ليس في أنه سدد في الموعد وبالتالي أخذ 10 وخصم منه 10، الحرمة في أنه قبل هذا الشرط الذي الشرط الباطل، إذا تأخرت عن 60 يوم سنأخذ عنك عليك فائدة، فهذه التي لا تجوز. ولذلك نقول للناس خليك في مساحة التي لا يعتريها إشكال، المساحة اللي ذكرها الشيخ محمد. أنا الراتب موجود عندي وأنا عارف أن عندي في كل اللي عندي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الرصيد 2000، هتحرك في خلال 2000، صاروا 1500 هتحرك في 1500. هذه الفيزا لو طلبت أكتر يقول لك ما عندك فلوس، خلاص هو قال لي ما عندك فلوس ما عندي فلوس، إنما يترك لك المساحة ثم بعد هذا يقول لك إذا يعني تأخرت، وما يدريك إن حتى لو لم تتأخر فهذا العقد يعني غير صحيح. إذا أقاله عسرته فهذا مما يستحب. إذا يعني اشترى من أخيه شيئا ثم بدا له أنه لا يحتاج هذا الشيء فإنه يطلب الإقالة. صاحبه أقاله ورد إليه يعني ماله وهذا أخذ بضاعته ما دام بالتراضي والتوافق، لأن هذا طبعا بعد خيار المجلس وبعد خيار الشرط كما هو معروف، فالأمر واسع. بقي السمسار. السمسار تعب، وهذا التعب حتى وصل بين البائع وبين المشتري وزين لهذا وزين لهذا وأخبر هذا وربما تردد بينهما مرارا، فهذه السمسارة حلال. فهل يستردها مرة أخرى؟ الجواب ليس له ذلك إلا إذا سمح بذلك السمسار، ولن يسمح لأنه قال أنا طب أنت رجعت للرجل بضاعته وأنت استردت مالك وأنا الجهد الذي فعلته سيضيع عليه، فهذا ليس من الإنصاف. ابتداء ليس من الإنصاف أن تقول للسمسار رجع ليه، إلا أن يكون السمسار يعني قابلا لذلك، وإلا فهو أدى ما عليه وأخذ أتعبه ومشى. نعم. نفس الكلام، غرامة التأخير هذا نوع من أنواع الربا، وهذا مما لا يجوز. غرامة التأخير ربا، الأصل أنه الإنسان يرد أو يسدد الأقساط في موعدها، هذا هو الأصل. طيب إذا تعذر عليه لما عارض، فالأصل هنا أن ينظر، وإن كان ذو عسرة يعني صاحب عسرة سدد القسط الأول والثاني والثالث على مقتضى العقد، وجاء في القسط الأخير أو قبل الأخير أو في الوسط حصل عنده إشكال، الواجب شرعا أن ينظر يعني أن يؤخر يعني أن يصبر عليه، واجب وليس إحسانا. فإذا قلنا لو تأخرت سنفرض عليك غرامة كذا وكذا دخلنا في الربا، وهذا الربا محرم والعقد بهذه الطريقة باطل. نعم. نفس المعنى، نفس المعنى. أنت تعاملني بالربا وتقول لي والله يتصدق على الفقراء، سلم دينك أولا، وكلام غير منطقي، كلام ليس له. وإذا أجزنا هذه اليوم غدا سيأخذونها لأنفسهم. نعم. العقد الباطل باطل، إنه يأخذ غرام التأخير هذا باب من أبواب الربا. كون أن أنا أقول هذا للتصدق به على الفقراء، تصدق على الفقراء بغير هذه الطريقة، أن هذا المسكين أنت هو نفس صار فقيرا، هو أولى بهذا من جهات الخيرية، وإن كان ذو عسرة هو تعسر وبحاجة لأن الأمن يعني يعينه على نفقة عياله، فنأخذ منه ونلوي زراعه وأيضا حتى من باب الدنيا والاقتصاد أنت ستوقعه، لن يسدد لك بعد ذلك ولا لغيرك، بينما لو أنظرناه ربما يحاول أن يستدرك ما فاته ونقيمه مرة أخرى. فالشارع حكيم، وأي احتيال على الشارع حتى لو أدخلنا فيه بعض الأشياء الجهات خيرية وكذا هذا لا يحل الحرام. يعني يبقى معنا سؤال حتى ننتهي في الحديث 10:30 إن شاء الله. سائلة تقول إنها انتقلت إلى المملكة السعودية وبحثت عن عمل وتسأل عن حكم هذا العمل، وتقول هي صيدلانية في مركز طبي في مجال التأمين، فوظيفتها ستكون إرسال حالة المريض لشركات التأمين للموافقة على العمليات وغيرها، فهل هذا العمل يعني فيه إعانة لشركات التأمين حيث هو معلوم حكم شركات التأمين؟ لكن طبعا هي لم تذكر لنا إن شركات التأمين شركات التأمين في المملكة وفريق غير شركات التأمين في دول أخرى، فهل نفس طبيعة العقد من حيث المتابع التجاري ولا لا؟ هي اللي بتذكر لنا على كل حال التأمين الصحي المعروف الذي تتولاه الدولة والحكومة وموظفي الحكومة مثل الذي عندنا في مصر وأيضا في يعني بعض البلاد الأخرى، هذا تأمين تكافلي ولا حرج فيه، والتعامل يعني بشأنه واسع. أما الآن كثر في بلاد الخليج وغيرها التأمين التجاري، تقوم شركات بعمل يعني خدمات صحية معينة في غير مستشفيات الحكومة في مقابل يعني عقود تأمين، وهذه أشبه بالتأمين التجاري اللي هو قائم على الغرر وقائم على المقامرة. وهذه الشركات يعني تتوقع إنه كلها 20,000 سيدفعون يعني رسوما، ومن كل 20,000 يعني 30-40 واحد سيعالجون، ومساحة هذه العلاج سيغطيها ويبقي أرباحا. فهذا نوع من المقامرة ونوع من الغرر. والشركات التأمين التجاري عموما بكل أحوالها لا تجوز. أما التأمين التكافلي التعاوني هذا هو الواسع، وحيث أنها لم تذكر يعني السبب فحسبها الآن أن تعرف الحكم. التعامل من خلال التأمين التجاري في حرج شرعي، والتعامل من خلال التأمين التكافلي الذي يعني يعرف عن طريق الحكومات وكذا، هذا الأمر في واسع إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. الله يبارك فيكم. نعم. مساحات الإجبار تدخلها الضرورة زي التأمين على السيارات، ما هو شركات تأمين السيارات كلها تأمين تجاري ومحرم، لكن نحن مضطرون لركوب السيارة، فأنا مضطر إن أنا يعني أفعل هذا التأمين وأنا منكر له، لكن لا يسوغ لي ركوب السيارة إلا بهذا، فهنا الضرورة تقدر بقدرها. فأنا كمقيم في البلدة إذا اضطررت إن أنا أدفع تأمين وإلا لن أشتغل سأدفع التأمين. لكن هنا السؤال في لو أنا موظف مختار أشتغل في هذه الشركة من شركات التأمين، يجوز لي أو لا يجوز؟ لا يجوز لي، لأن عندي مندوحة، عندي فرصة أخرى أن أشتغل في يعني مكان آخر. نعم. أقل ما يقال أن هذه شبهة، وليس كل الناس حريصا على اجتناب الشبهات، فيقال لهذه المرأة حاولي أن يعني تدخلي في المساحات الواسعة وقولي أنا يعني أريد يعني قسما آخر أشتغل فيه حتى تخرج من هذا الإشكال. لكننا نلقوا عنهم في ذلك ونرسل هذه التحيات معطرة بالورود والأمنيات الطيبة في هذه الليلة، أتكون ليلة سعيدة هنيئة لفضيلتكم. جزاك الله خير شيخ ياسر، الله يبارك فيكم، الله يتقبل منكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. والتحية أيضا لكل الحاضرين والحاضرات من إخواننا سواء على السوق أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. الصلاة والسلام عليكم.